طيب، أخذنا باب السلام وقرأنا الحديث الذي تحته، وقد اختلف علماؤنا في التسليم والسلام في الصلاة، والذي عليه جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن السلام في الصلاة فرض من فروضها، وأنها لا تصح إلا به، وأن من خرج من الصلاة بغير السلام فصلاته باطلة، صلاته باطلة، لأن السلام ركن من أركان الصلاة. وأقوى ما استدلوا به في الباب حديث علي المشهور: افتاح الصلاة طهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فهذا أقوى ما في الباب مما يستدل به على فرضية السلام، وأن من خرج من صلاته بغير سلام، كأن يخرج بكلام، أو يخرج بقيام وانصراف، أو يخرج بحدث أو بغير ذلك بعد إكمال التشهد ولم يسلم، فصلاته باطلة على قول جماهير أهل العلم لهذا الحديث الذي سمعته: مفتاح الصلاة طهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مشاهدنا من الحديث تحليلها التسليم، معناه أنه لا يتحلل من صلاته ويخرج من صلاته إلا بسلام، ومن لم يخرج بذلك فلم يتحلل. وهكذا حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم، وقد قال كما في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا يدل على الوجوب مع الأحاديث التي ذكرت، كان يختم الصلاة بالتسليم وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالذي لم يسلم لم يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعلم عنه في حديث واحد أنه ترك السلام ولم يخرج من صلاته بسلام. فهذا يدل على الوجوب، والمقصود بالوجوب هنا وجوب الركنية والفرض، وأنه فرض، ومن لم يأتي به صلاته باطلة. وذهب أبو حنيفة فيما ذكر في الكتب عنه والثوري والأوزاعي لأن السلام سنة، وأن الصلاة يصح الخروج منها بغير سلام. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم ابن مسعود التشهد قال: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك أو قد قضيت صلاتك. بعد أن علم التشهد قال له: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك أو قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم وإن شئت أن تقعد. وهذا الحديث لا يثبت بهذه الزيادة: فإن شئت أن تقوم وإن شئت أن تقعد، هذا لا يثبت، كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله، فلا يثبت لهم هذا الحديث. وهكذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته. إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته، أي بعد التشهد، قبل أن يسلم فقد جازت صلاته. وهذا الحديث لا يثبت، كما قال الحافظ: ضعيف. قال الحفاظ: ضعيف، أي ضعفه الحفاظ، كما ذكر ذلك الحافظ، وهكذا ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ومما استدل به لهم أيضا حديث المسيء في صلاته، وأن السلام لم يذكر في حديث المسيء، فيقال: قد ذكر في حديث علي، وهي زيادة مقبولة، وتحليلها التسليم. فإن لم يذكر في حديث المسيء في صلاته فحديث المسيء في صلاته لم يشتمل على جميع الأركان، كما تقدم معنا في دروس مضت في صفة صلاة النبي من صحيح البخاري، وإنما ذكر جملة من الأركان والفروض، فروض الصلاة، ولم يأتي على جميعها. فمما هو لم يذكر في حديث المسيء في صلاته وتحليلها التسليم، وهذه زيادة صحيحة، فهو ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه ثلاثة أحاديث استدل بها بعض أهل العلم للحنفية: حديث ابن مسعود: فإن شئت أن تقوم وإن شئت أن تقعد، وهو لا يثبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد ثم قال: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك أو قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم، فهذا الحديث لا يثبت. حديث عبد الله بن عمر أيضا ضعفه الحفاظ، وحديث المسيء في صلاته لا يستقيم الاستدلال به، فإنه قد جاء ما يدل على السلام وعلى ركنية السلام. وهكذا جاءت بعض الأحاديث أيضا، ومنها ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو في حديث المسيء في صلاته جاء أيضا كذلك، جاء في حديث المسيء في صلاته: فإذا قعدت رفعت رأسك من آخر التشهد وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك، فإذا رفعت رأسك من آخر التشهد وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك. فهذا أيضا لا يثبت، لا يذكر فيه السلام، لكن هذا الحديث يقول الشيخ الألباني هذه الزيادة لم أقف عليها في حديث المسيء في صلاته. فالصحيح من أقوال أهل العلم هو الأول، وأن السلام ركن من أركان الصلاة، ومن خرج من صلاته بغير سلام فصلاته باطلة لقوله وتحليلها التسليم، وهذا لم يتحلل من صلاته. ولحديث عائشة كان يختم صلاته بالتسليم مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج من صلاته بغير تسليم. وأما ما ينسب لأبي حنيفة وأنه يرى أنه سنة وليس بواجب، فهذا قد انتقده بعض الأحناف. فالصحيح عند أبي حنيفة رحمه الله أن السلام واجب، ولكن ليس على الصلاح الجمهور أن الواجب المقصود به الركن هنا والمقصود به الفرضية، لكن يرى الوجوب، وأن من لم يأتي به صلاته صحيحة مع الإثم إن تركه متعمدا. أما أنه مستحب عن أبي حنيفة فهذا غير صحيح النقل عنه، وإن اشتهر في الكتب، فقد ذكر بعض أهل العلم من الأحناف وهو صاحب البحر الرائق قال: والسلام من واجباتها عندنا، وهو حنفي، ومن أركانها عند الأئمة، من أركانها عند الأئمة أي من أركان الصلاة، ومن أطلق من مشايخنا عليه اسم السنة فضعيف ولا صح وجوبه للمواظبة، ومن أطلق عليه من مشايخنا اسم السنة فضعيف والأصح وجوبه للمواظبة. فهذا هو الصحيح عند الحنفية، أنهم يرون وجوبه، وبعض أئمتهم أطلق الاستحباب ويرى أنه ضعيف في المذهب. والصحيح في المذهب أنه واجب وليس بسنة، ليس بمستحب. هذا الذي قرره صاحب البحر الرائق من الأحناف، وأن السلام من واجباتها عندنا ومن أركانها عند الأئمة، من أركانها ومن فروضها عند الأئمة أي الثلاثة. ومن أطلق من مشايخنا اسم السنة فضعيف والأصح وجوبه للمواظبة. هذا حاصل ما يتعلق بالسلام، وأنه فرض من فروضها. وأما بالنسبة لصفة السلام فقد اختلفت الروايات في ذلك، وقد ثبت جملة من الصفات للسلام، ومن أصحها: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه وعن شماله يسلم كان عليه الصلاة والسلام حتى يرى بياض وجهه، السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن شماله. وجاءت زيادة في الأولى: وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أيضا مما ثبت من صفات السلام أنه يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم. وهناك صفة مختلف فيها، وهي الاقتصار على تسليمة واحدة تلقاء الوجه: السلام عليكم. هذه ابن عبد البر، وهكذا أيضا العقيلي يريان أنها لا تثبت، التسليمة الواحدة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفرض في الصلاة المكتوبة، أما صلاة الجنازة فعليه السلف، جماعة من السلف روي عنهم الاقتصار على التسليمة الواحدة كما تقدم معنا في أحكام الجنائز. وأما الفريضة فمختلف في التسليم الواحدة: السلام عليكم تلقاء الوجه، هل ثبت أو لم يثبت؟ فابن عبد البر وهكذا أيضا العقيلي أو أبو يعلى رحمه الله كما سيأتي قراءة ذلك يريان أن هذا لا يثبت. وممن يعني قصي توسع فيها ابن عبد البر، توسع في هذا وأنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنقرأ ما ذكر الحافظ: هذا حاصل ما يتعلق بالتسليم، وبقي هنا أمر أيضا يتعلق بالتسليم، وهو هل التسليم الواحدة هي الواجبة أم التسليمتان؟ هذا مختلف فيه بين أهل العلم، والذي يظهر أن التسليم الواحدة هي الواجبة، التسليم الواحدة هي الواجبة، والثانية مستحبة، وهذا الذي عليه الأكثر، أنه من سلم تسليمة واحدة يرجى أنه قد خرج من صلاته، وقد أتى بتحليل الصلاة وتحليل الصلاة وهو التسليم وتحليلها التسليم، ولكن ينبغي أن يأتي بالتسليمتين خروجا من الخلاف، فإن من أهل العلم من يرى أن التسليمتين واجبتان، أن التسليمتين واجبتان فيخرج من الخلاف ولا يقتصر على الواحدة، وإلا جماعة من العلماء يرون أن الواجب هو التسليم الواحدة وهذا مذهب الجمهور، والتسليم الثانية مستحبة وسنة، فمن أتى بالواحدة فقد خرج من صلاته إن شاء الله وتحلل منها، هذا قول جمهور أهل العلم، فهذا مما يضاف. قال رحمه الله: قوله باب التسليم أي من الصلاة، قيل لم يذكر المصنف حكمه لتعارض الأدلة عنده في الوجوب وعدمه، والصحيح أنه واجب، ولعل حديث علي ليس على شرطه وتحليلها التسليم، لكن أثبت العلماء مع حديث عائشة كان يختم صلاته بالتسليم مع الحديث الذي في الصحيحين أو في الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي، مع مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل لم يتركه أبداً في حديث واحد، فكيف نقول أنه مستحب وقد واظب عليه مع الأحاديث التي في الباب، فهو واجب. والمقصود بالواجب أي فرض، وليس الواجب عند الأحناف بل هو فرض من الفروض. قال: لم يذكر المصنف حكمه لتعارض الأدلة عنده في الوجوب وعدمه، ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب الذي قرأناه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام النساء، ولكن حديث علي أصرح، وممكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب حيث جاء فيه كان إذا سلم، لأنه يشعر بتحقق مواظبته على ذلك. نعم، ممكن أن يؤخذ بقوله كان رسول الله إذا سلم قام النساء، فيه إشارة إلى مواظبته مع قول صلوا كما رأيتموني أصلي، لأنه يشعر بتحقق مواظبته على ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وحديث تحليلها التسليم حديث علي أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح. أما حديث إذا أحدث وقد جلس من آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته، فقد ضعفه الحفاظ، احفظ هذا الحكم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته، حتى هم لم يعملوا بهذا الحديث، لم يعملوا به لأنهم يرون أن التشهد واجب، أن التشهد واجب، هذا ما فيه تشهد، وإنما فيه إذا أحدث وقد جلس من آخر صلاته قبل أن يسلم، مجرد ما يجلس من آخر صلاته بعد الرفع من السجود الثاني من آخر الركعات فإن صلاته قد جازت وصلاته قد صحت، حتى هم ما يقولون بهذا الحديث لأنهم يرون أن التشهد واجب، ولكن الكلام على السلام، وهذا الحديث فيه كما ترى في ظاهره إذا أحدث وقد جلس من آخر صلاته، معنى مجرد ما يجلس من آخر صلاته بعد رفعه من السجود الثاني من آخر الركعات فإذا أحدث صلاته قد جازت وصحت، وهذا لا يقول به أصحاب هذا القول، لكن مع ذلك يذكره بعضهم دليلا لهم، ولا دليل فيه لأنهم سيلزمون بأنه لا يأتي بالتشهد، يكفي أنه قد جلس من آخر الصلاة، وإن لم يأتي بالتشهد صلاته صحيحة، وهم ما يقولون بهذا. فقد ضعفه الحفاظ، وسيأتي الكلام على بقية فوائده بعد أربعة أبواب. تنبيه، وهذا التنبيه حفظ الفائدة التي تعلق به، لم يذكر عدد التسليم، وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود ومن حديث سعد بن أبي وقاص التسليمتين، وذكر العقيلي وذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليم الواحدة معلول، وبسط ابن عبد البر الكلام على ذلك، هذه الفائدة تحفظ، وذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليم الواحد معلول، وكان شيخنا يعله ويضعفه ولا يقول به رحمه الله، وهكذا شيخنا يحيى فيما نعلم أنهما لا يقولان بالتسليم الواحدة، الشيخ مقبل جزما ما كان يقول بهذا الحديث، فالحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. لكن كما ترى هؤلاء حكموا عليه بالضعف، فعلى هذا لا يسلم الشخص تسليمة واحدة، يخرج من الخلاف مسائل الخلافية القوية مثل هذه المسائل، فينبغي للشخص أن يحتاط في صلاته، يحتاط في صلاته فلا يقتصر على التسليمة الواحدة، لأن هذا الحديث معلم. طيب، انتهينا من باب التسليم مع ذكر بعض مسائل التسليم. فعندما نسأله ما الذي أخذناه من المسائل التي تتعلق بالتسليم؟ حكم التسليم، والصحيح أنه فرض وركن من أركان الصلاة، ومن خرج من صلاته بغير تسليم فصلاته باطلة. ومن الذي ذهب إلى أنه مستحب؟ أوزاعي والثوري، وينقل عن الأحناف. أحسنت، ينقل عن أبي حنيفة، والذي هو عندهم في المذهب أنه واجب كما نقل ذلك بعضهم صاحب البحر الرائق. المسألة الثانية صيغ السلام، أحسنت، وذكرنا أربع صيغ للسلام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الزيادة ببركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، والتسليم الواحدة، التسليم الواحدة، أحسنت. والمسألة الثالثة ما هو الواجب من التسليمات؟ التسليمة الأولى، أحسنت، الواجب من التسليمات التسليمة الأولى، وأما الثانية فهي مستحبة. تفضل يا أخي.